إذا انتبهوا يا أخوان، حافظوا على هذه الرواتب حتى لو فاتت اقضوها. لو أن رجلا لم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس فإنه إذا تطهر يصلي الراتب أولا ثم الفريضة الثانية. ولو أن الإنسان دخل المسجد والناس يصلون صلاة الظهر ولم يصلي الراتب التي قبل الظهر، فإنه إذا فرغ من صلاة الظهر صلى الراتبة التي بعدها ثم صلى ثم قرأ الراتبة التي قبلها أربع ركعات، فيسن قضاء هذه الرواتب إذا فات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.